بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أكلمكم اليوم إن شاء الله عن علاقات الكاهن. الكاهن من أكثر الناس الذين لهم علاقات وينبغي أن يكون ناجحا في تلك العلاقات. يعني مثلا هقول كقائمة في الأول وبعدين نخدها بالتدريج. الكاهن له علاقة مع مدارس التربية الكنسية، مدارس الأحد، وله علاقة مع الجمعيات الموجودة في حي الكنيسة أو غيره، وله علاقة مع الشمامسة، وله علاقة مع مجلس الكنيسة، وله علاقة مع زملائه في الكهنوت أو زميله في نفس الكنيسة، وله علاقة مع باقي الكنائس المجاورة، وله علاقة مع رجال الإدارة أو الرسميين في الحي أو مع الأديان الأخرى، وله علاقة أيضا مع أقاربه ومع أهل بيته. فكيف ينبغي أن يسلك في كل ذلك؟ من الحروب التي تحارب الكاهن الانفرادية، بحيث ينفرد بالعمل وحده ولا يعمل أحد معه، أو إذا عمل أحد معه يختار الطائعين وليس أصحاب المواهب، يعني يختار الذين يخضعون له ويسيرون في تنفيذ وصاياه وخطته وليس أصحاب الكفاءات. بينما الكنيسة فيها مواهب يمكن أن تكون مواهب متكاملة، والكاهن الناجح يجمع جميع هذه المواهب ويعطيها أن تعمل معه. والكاهن الناجح لا يجعل حياته صراعا وانقساما مع كل الذين يحيطون به، وإنما بقدر الإمكان يتعاون مع الكل، بل يكتشف المواهب ويقويها ويستخدمها ويحترم الرأي الآخر ويتعاون معه. بالنسبة لمدارس الأحد يوجد في تعامل الكهنة تطرفان. التطرفان أحدهما هو التجاهل والثاني هو التسيطر. يعني جايز كاهن من الناس القدام يخش ويتجاهل مدارس الأحد خالص، ولا يعبرهم ولا كأنهم هنا، ويشعر خدام مدارس الأحد إن الأب الكاهن لا وجود له في حياتهم ولا علاقة له بهم ولا معرفة له بخدمتهم ولا متابعة لهم في العمل ولا اهتمام على الإطلاق. ده نوع، يبقى هم في وادي وهو في وادي. ونوع تاني هو التصادم، يخش مع مدرسة أحد ويتصادم معه. ونوع ثالث أكثر من التصادم هو الإلغاء، وللأسف ساعات هذا النوع بيجي من الخدام اللي كانوا، يعني الكهنة اللي كانوا أصلا خدام مدرسة أحد، فيأتي الكاهن ويقيم نفسه أمينا عاما لمدرسة الأحد ويعزل الأمين الموجود، وبالتالي يعزل كل الذين كانوا يعملون معه أو يتشايعون إليه له ويكون قيادات جديدة ويشقلب الجو كله. مسألة تغيير القيادات بهذا الشكل بيخسر خدام درس أحد، وخصوصا أن الأمناء الذين عزلهم تقريبا هم اللي عينوا الخدام الموجودين، هم الخدام الموجودين دي جم منين؟ فيبقى لما يشيلهم بيصطدم مع الخدام اللي كانوا هم عينوهم واللي يحبوهم كأساتذتهم ويدخل في صراع. وما أسهل يجي للبطرك إذا كانت أسقفية البطرك، أو يجي للأسقف اللي كانت إذا كانت إبرشية الأسقف، ويقول له سيدنا عندي خدام متابين جدا عاملين لي مشاكل، اسمح لي إن أنا أتصرف معه. يقول له هم متابين يا ابني؟ يقول له متابين جدا. يقول له اتصرف. فيشيلهم ويقول له أنا واخد أمر. الكاهن المحبوب يحب كل الموجودين وكل الخدام القدامى والجدد، بل يستطيع أن خدام مدرس الأحد يصيرون أولاده في الاعتراف، وعن طريق الاعتراف يتولى قيادتهم، يتولى قيادتهم مش إبادتهم. و يقول لك لا، الكتاب المقدس بيقول الأشياء القديمة قد مضت هو الكل قد صار جديد. يا ابونا الأشياء القديمة دي هي اللي اختارتك للكهنوت. الكاهن الروحي يتعاون مع خدام التربية الكنسية، ممكن أن يحضر أحيانا بعض اجتماعات الخدام أو يدعو الخدام إلى الاجتماع به، ليس لكي يعنفهم ويوبخهم ويظهر لهم عدم صلاحيتهم، إنما لكي ينصحهم ويرشدهم ويتذكر قول الشيوخ لرحب عام في ملوك الأول 12: إن صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وأحببتهم وخدمتهم وكلمتهم كلاما حسنا يصيرون عبيدا لك كل الأيام. الكاهن الذي ينتقم ويشتت ويغير الخدام ويكون خدمة جديدة إنما يكسب لنفسه أعداء ويخسر قيادات ممكن إنها توسع دائرة الخصومة. ممكن للخادم، ممكن للكاهن أن يحضر اجتماعات الخدام أو بعضها لألا يضيق عليهم بحضور، يسيبهم كده في حريتهم. وممكن أنه يقف من مدارس الأحد ويقول لهم يا أولادي اللي أنتوا عايزينه لنفع خدمتكم أنا مستعد. يقولوا له يا أبونا عايزين توسيع المكتبة أوي أوي، عايزين وسائل إيضاح أوي أوي، عايزين مجلس الكنيسة مثلا يزود لنا التبرعات الخاصة بالخدمة. يقول لهم حاضر، ويبصوا يشعروا أن أبونا أول ما جه يتكلم بلسانهم ويشعر بشعورهم ويوفي ما يحتاجون إليه ويشعروا بمحبته. لكن خصومة وشيل وحط وعزل وتعيين وإقامة نفسه أمين عام، أو أقول لهم شوف ما فيش حاجة في مدارس الأحد تتحرك إلا بإذن واحد أحد. مالك يا ابونا؟ زي القسيس الريفي اللي رجع بلده، كان في راهب من الرهبان، والرهبان الأسسية سهلة هناك، ووقف وسط الناس وقال لهم اسمعوا سبحان من علاني وطاكم. ده بقى ربنا يعني علاه، فيعني الراجل بياخد حظه من العلو، وزيدوه علو إلى الأبد. إذن الكاهن يمكنه أن يتعاون مع الخدام ويشوف طلباتهم ويساعدهم، فيشعرون بروح الأبوة التي فيه، ويشعرون بأنه بيساعدهم ولا يقف منهم موقفا رديئا. وإن كان في خطأ عن طريق الاعتراف يستطيع أن يقومه أو يناقشه. وممكن أنه في بعض الأوقات في اجتماعات خدام يلقي كلمة روحية يقول فيها اللي هو عايزه بدون ما تكون موجهة للتخبيط في مشاعرهم يعني. وممكن بالنسبة للأخطاء أن يستخدم طريقة الإقناع وليس طريقة المعاقبة والتحطيم. أيضا الكاهن بالنسبة لمدارس الأحد لا يأخذ مواعيد للخدمة الطقسية تعارض مواعيد الخدمة التعليمية. أما يجيش ياخد له خطوبة في معاد دروس مدارس الأحد يقول لي أقعد امشي من هنا. كان بيعملها أحد اللي بقى كان يعني أنا عارف. يزعطهم ويعمل الخطوبة، أو وسط ما هم موجودين في الفصول يلاقي موكب العروسة دخل والألحان والهيصة، وهم كل واحد منهم يبدأ في خزي يأخذ المتجع الأخير والعيال يمشوا. الكاهن الروحي يوفق مواعيد خدمته مع مواعيد مدارس الأحد، يوفق مواعيد خدمته مع مواعيد مدارس الأحد، وأيضا يوفق أماكن الخدمة إذا كانت المواعيد ارتبطت مع بعض، يخلي دي في مكان ودي في مكان يعني. زي مثلا بيكون في قاعة في الكنيسة تتعمل فيها خطوبة مجرش حاجة والكنيسة ماشي. والكاهن أيضا الروحي يتعاون مع مدارس الأحد في معرفة العناوين والافتقاد، لأن الخدام يعرفون عناوين الأطفال، فممكن أن يقدموها للأب الكاهن يزور عائلتهم، وممكن الأب الكاهن في افتقاده للعائلات يدعو الأطفال إلى حضور مدارس الأحد، ويبقى في نوع من العمل المشترك من أجل ملكوت الله. ممكن الخدام يقدمون الشبان والشابات للأب الكاهن للاعتراف للإرشاد الروحي، وهو أيضا يدعو الشبان والشابات إلى حضور اجتماعات الخدمة. يعني في مجال كبير للتعاون، ولا ينظر إليهم كمنافسين، وأيضا يكلمهم باحترام. يعني الكاهن ده ما كان شاب وصيهم قبل ما يترسم كاهن، كنا أول ما بقى كاهن خلاص بدل ما يقول يا أستاذ فلان يقول له يا ابني مش صح اللي أنت بتقوله، احنا كنا أخوات وكنت أكبر منك وكان وكان وكان، لكن دلوقتي بقى ابني. وهم في يوم الأيام ابنه ده ما بس على إيده تبقى الخطية المميتة قد بدأ نطاقها وبدأ عقابها. أنا قلت لكم مرة أن أنا قلت النصيحة الأب كاهن كن أخا وسط أولادك وابنا وسط إخوتك. الكاهن بالنسبة للجمعيات ممكن ان الجمعية تحتضنها الكنيسة وتقوم بعمل من اعمال الكنيسة. يعني مثلا جمعية بتقوم بخدمة اجتماعية وعناية بالفقراء، ممكن الكاهن بالتعاون معهم يحول اليهم حالات معينة. ممكن جمعية بتقوم بالتعليم، ده يستطيع ان يخلي مكانها يضم برضو مدارس احد، وممكن ان يشرف على التعليم فيها، وممكن ان هو يختار لها خدام صالحين لهم ايمان سليم في التعليم. ولا يكون هناك منافسات بين الكنيسة والجمعيات. ده ممكن عمل اجتماع للجمعيات المحيطة بالكنيسة والتعاون معه. ولا يكون مركز الجمعيات بالنسبة للكنيسة كموقف الطوائف الأخرى بالنسبة للكنيسة، نوع من المنافسة والمعارضة، والاتنين بيشتغل في ميدان واحد. ولا تكون الجمعية لغرض. هقول لكم حكاية غرض دي. في مرة أحد الآباء الكهنة كان ليه دخل في الأمور المالية، واضطر إن الكنيسة لابد أن تشرف على هذا الوضع لكي تكون الإجراءات المالية في إيد الكنيسة، مش مسكة كهنة. الكاهن كان ذكيا وإن لم يكن تقيا، فرأى عمل إيه؟ هو تتعلمه نهايته. راح أسس جمعية تبع لوزارة الشؤون الاجتماعية بنفس اسم الكنيسة. يعني إن كانت الكنيسة باسم مرجرجس يبقى جمعية مرجرجس، الكنيسة باسم العدرة يبقى الجمعية باسم العدرة، الكنيسة باسم لاك يبقى الجمعية باسم إيه؟ ونفس البدج، الصورة اللي بتتحط على الكنيسة، بحيث ان الايصالات اللي يشوفها ما يعرفش الفرق. نفس البدج ونفس القديس ونفس ابونا واجمع بقت قطاع خاص بقت ايه. وبدأ الكاهن يحارب القطاع العام، وكل واحد يجي يقول له انا مثلا عايز ادي للعدرة الشيء الفلاني، اقول له ادي الاصالة هو اللي انت هتنصله للعدرة، ما هي كلها عدرة، يعني عدرة الجمعية غير عدرة الكنيسة، كلها عدرة، ومر جرجس بتاع الجمعية هو مر جرجس بتاع الكنيسة، وكل واصل والناس بسطة، يعني ما بيقولش قول لي عنوان العدرة بتاعتك ايه، هو بيقول كله عدرة. وبصينا لقينا الكنيسة إرادتها بدأ يضعف لأن تسرسبت إلى الجمعية. طب والحساب؟ لا، ده تبع وزارة الشؤون الاجتماعية. هو حد يقول لكم إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. أنا بقول لكم الأخطاء اللي تكون موجودة. خايف لا تقولوا دخلنا في معهد الرعاية عرفنا سر المهنة. لا، دي أخطاء وبتضيع سمعة الكاهن. دي أخطاء وإيه؟ لا، سمعة الكاهن. الكاهن الكويس هو اللي يهرب من المال فيجري المال وراءه، وكل ما يسعى المال إليه يقول وأنا مالي مليش دخل. لكن الكاهن اللي يبص للكنيسة ويقول ده مالي، يبقى الحكاية نلاقي الكلام ده مش مالي ذهن الناس. يوجد صلة تعاون مع خدام التربية الكنسية، وصلة التعاون مع ايه؟ مع جمعيات. كلهم ولاده، بتوع الجمعيات دول ولاده، بتوع المدارس الاحد دول ولاده، ويبقى هو عامل مشترك بين الكل ويحبوه. تعامل الكاهن أيضا مع الشمامسة من ناحية التعليم، من ناحية الاتفاق على الطقس، من ناحية الاشتراك معه في القداسات، ومن ناحية أخذ اعترافاتهم، لكن ما يكونش دائم التوبيخ، ما يكونش دائم التوبيخ. وكذلك مع العريف، ده مرة كاهن كان بيصلي مع القداس وما عجبوش المردات برة، راح سايب القداس من جوه وخرج شخط كم شخطة في الشمامسة وفي العريف ورجع يكمل القداس. توقع وجود أخطاء، لكن الأخطاء لو كلها بالشخط ممكن هم يعكننوا عليك لو أرادوا، ويخطئون عمدا لكي تتنرفز قصدا وسمعتك تروح. أنا زي أسيس مرة جه يصلي وقبل ما يبتدي القداس سجد كده وضرب مطاني وقال أخطيت حلوني أو سامحوني، فواحد من الموجودين قال له مش مسامحك. نزل دقوا العلقة المظبوطة وخرجوا من الكنيسة وأصبح بيصلي مع الناس كلهم مسامحينه، يعني اللي مش مسامحه ده خارج المجمع، لكن كل الموجودين مسامحين. وواحد تاني ما كانش في قداس كلم واحد من بعرضيه قال له ان ما سكتش على اللي انت فيه انا هاجي اقلع العمة وارمك من الشباك. افتكر انه لما يقلع العمة يبقى قلع ملتزمات الكهنوت، ما بقاش خاضع للكهنوت. عشان كده في كاهن كان كل ما امه تتضايق منه تقول له اقلع العمة عشان نضربك. يعني فاكرين ان الكهنوت هو العمة. ممكن الكاهن مع كل الهيئات اللي موجودة في الكنيسة يكون شخص لطيف ويعامل الأمور بلطف، وإن اتضايق من حاجة وما قدرش يقول كلمة صعبة يسكت أحسن، السكوت أحسن من الكلام المؤذي. مجلس الكنيسة، مجلس الكنيسة يتولى أمور إدارية ومالية، وكثير من الكهنة يشتاقون إلى الأمور الإدارية والمالية أكثر من الأمور الرعوية والروحية والتعليمية. كثير من الكهنة يشتهون الأمور الإدارية والمالية أكثر من الأمور الرعوية والتعليمية والروحية، ويبدأ صراع ما بين مجلس الكنيسة والكهنة، صراع حول الإدارة، صراع حول استحقاقاته المالية، صراع حول توقيعه إن لي حق التوقيع على الإيصالات، وإن وقع على الإيصالات تبقى الإيصالات وقعت في إيده، يعني لا يمضي على إيصال إلا بإرادته وبموافقته، ولو المجلس كله وافق يقول لا مش ماضي. أعضاء المجلس يقولوا يا ريت هذا الكاهن يمضي، مادام مش عايز يمضي. وتسوء الأمور إذا الكاهن بدأ يكشف خلافاته من على المجلس، من على منبر الكنيسة، ويبدأ الشك ويبدأ التشهير، ويبتدي يفرض عقوبات على أعضاء مجلس الكنيسة، لا يزورهم في بيوتهم، لا يسلم عليهم، ربما لا يناولهم، والمسألة بقى تخش في نوع من السجس والصراعات الداخلية داخل الكنيسة. وإذا إما أنه يمتنع عن حضور المجلس، لإما لو حضر المجلس يعكنن عليه. وأحيانا يضطر بعض أعضاء مجلس الكنيسة أنهم يستقيلون بسبب الكهن. المفروض في الكاهن أنه يحتضن أعضاء مجلس الكنيسة، يتفاوض معهم، ويحترم اختصاصات كل منهم. يعني المهندس يحترم اختصاصاته في أمور الهندسة، المحاسب يحترم اختصاصاته في أمور المالية، الشخص القانوني رجل القانون يحترم اختصاصاته في الأمور القانونية الخاصة، ما يقول له بس يسيبك من الحاجات دي واتكل على ربنا وما لكش دخل. ما ليش دخل زي أبونا، دي أمور خطأ قانوني وتودي في سين وجيم، وممكن تودي في سين وجيم ونون. يقول له ما يقول له ما لكش دخل علي أنا هذه الخطية، زي ما رفقة قالت ليعقوب، ويسلك بالطريق الرفقوي هذا في كل أمور الكنيسة، ويبقى هو المهندس الأول والمحاسب الأول والقانوني الأول والمدبر الأول، وترتبك الأمور. أريد الكهنة أن يكونوا في علاقة محبة مع مجلس الكنيسة، ولا يستخدمون سلطانهم، ولا يظنون أن عمل الكهنوت والحل والربط معناه السلطة الفردية في الكنيسة وإثارة المشاكل، ولا يلجؤون إلى طرق التشهير بالأعضاء في زياراتهم للمنازل. بيحصل يخش الكاهن البيت ويزوره ويقعد كده، مالك يا ابونا تعبان؟ قل له معلش يا أولادي، خدمة الكهنوت صليب لازم أحتمله من أجل ربنا. ويلحون عليه في معرفة الصليب، فيبدأ أن يشهر ويعيب في كل الأعضاء الموجودين. يقول لهم يعني أشكر ربنا النهاردة حللت الدم طلعت نسبة السكر كبيرة شوية، لكن معلش احتمل برضو، ما ربنا قال كده. اشكر ربنا قست الضغط النهاردة لقيته عالي شوية، اعمل ايه؟ ما لازم نحتمل برضو، لازم نحتمل. لو مين يا ابونا اللي جاب لك الضغط ومين اللي جاب لك السكر؟ لهم لا لا لا، انا ما اقدرش اعف الناس، لكن يعني ما انتوا برضو كلكم نظر. احنا عايزين الكاهن يحل مشاكل الناس، مش يطلب من الناس حل مشاكل. على رأي واحد مرة سألوه عن زوجته، فقال لهم في زوجة زي السكر وزوجة تجيب السكر. تجيب السكر يعني. ففي ناس برضو يقول في أعضاء مجلس كنيسة زي السكر، وأعضاء مجلس كنيسة يجيبوا السكر. واحد بيقول ماذا يفعل الكاهن مع مجلس الكنيسة إن كانوا لا يهتمون بالنواحي الروحية، كل همهم جمع الفلوس، ووقت القداس يقعدوا في حوش الكنيسة يشربوا شاي؟ لا، يقدر يمنحهم من إن في الكنيسة يشربوا شاي. أما جمع الفلوس فيتفق على نظام لجمع الفلوس، وإذا تعب معاهم طريقة كويسة، وإذا تعب معاهم يشتكوا لأسقف الأبروشية، الحكاية بيحصل كذا كذا كذا، فيضع نظاما لطريقة جمع الفلوس. لأن في كنائس إحنا بنحط الصناديق وبيجمع فيها وبتبقى أكتر من الأطباق. تبقى أكتر إيه؟ لأن أثناء الكنيسة ويبقى لسه قايلين المجمع أو بيقولوا فيه، وده مارر بالطبق، ده كلام مش معقول أبدا. يقول لك مرة اللي بيجمع الفلوس مرة بالطبق على الناس، فطلع ابن الكاهن موجود فقال له ادفع الطبق، قال له لا مصلحة. ده في ناس صدقوني انا جربتها بنفسي زمان ايام ما كنت علماني، طبعا دلوقتي محدش يقدر يعمل. كانوا في مراحل مقدسة من القداس، يمكن يقولوا الجسد المقدس، والناس يقول نسجد لجسد الكريم يا رب، وده يشخلله وهو ساجد يخبط ويطلع يقول له تزوخ. طبعا الحاجات دي حاجات قديمة وراحت، إلا لو موجود أبروشيات في النوع ده لازم يلتفتوا من نفسه. عندنا مفيش حد يجمع الطبق في الكنيسة أبدا، ولو قالوا لنا على كده نمنحها على طول. وقت الكنيسة يعني وقت كنيسة. أما كون أن أعضاء الكنيسة بيجمعوا فلوس، فأنت ككاهن قل لهم طيب أنتم لكم موهبة الجمع، أنا لي موهبة الصرف. فيعني يجمعوا لك وانت تقعد معهم في اجتماع، عايزين نعمل المشروع الفلاني والبركة فيكم، انتوا اللي جايبين وعاملين، وتروح واخد الفلوس مدخلها في المشروع وهم خلاص. يعني ما تاخدهاش بمسألة تأزم يعني، لكن يجمعوا فلوس جوه الكنيسة لا، ما يحضروش القداس لا، يشربوا الشاي في الكنيسة لا، لا انت لا تحط. إذا كان ناس بيشربوا الشاي في الكنيسة وبيشربوا سجاير، نيجي إحنا في انتخابات جديدة لمجلس الكنيسة ولا واحد هيختارهم، لأنهم ناس بتوع سجاير، يقول لهم السجاير في الكنيسة لا. إذا ثم اللي بيشربوا شاي دول بيجوا يتناولوا، واللي بيشربوا سجاير بيجوا يتناولوا، يبقى يتعمل مجلس جديد يبقى ليه أعضاء مجلس روحيين. احنا لما بنتضايق من العلاقات السيئة نقصد العلاقات السيئة مع الروحيين، لكن اذا كانوا اشخاص مفسدين ولا يحترمون الكنيسة ممكن يتغير المجلس ويجوا اعضاء كويسين، يعني دي مش مشكلة. ومن هنا يبدو علاقة اخرى، وهي حسن العلاقة بين الكاهن وبين الاسقف، بين الرئاسة الدينية. بعض الكهنة يحبوا زي ما بيقولوا القسيس عايز يعمل مطران في كنيسته، القسيس عايز يعمل مطران ايه في كنيسته، يعني يتصرف زي ما هو عايز والأسقف ملهوش دخل، ويستغل سلطته مع الشعب عشان ينجو هو من سلطة الأسقف. وإذا ساءت العلاقة بينه وبين الأسقف فليحتمل كل ما يأتي عليه، لأنه هو أساء العلاقة. ينبغي أن الكاهن يكون على علاقة طيبة بأسقفه، ويمكن أن يستشيره في الأمور الهامة في الكنيسة، ويشعر الأسقف أن هذا الكاهن ابنه وأنه لم يخرج عن طاعته ولم يستقل بالكنيسة ولم يتجاهل الأسقف وإنما بيجي يعرض عليه الأمور الهامة. لكن واحد أول ما يترسم قسيس الأسقف ما يشوفوش خالص وجايز يجي قبله أنت مين يا ابني؟ يقول له أنا ابنك فلان. ابني ده كنيس ايه؟ يقول كنيس كذا. طب ما بتجيش لي يا ابني أشوفك؟ يقول له أنا عارف مشغولياتك يا سيدنا وبحرص على وقتك السمين. هو تفتكروا الأسقف يخيل عليهم الكلام ده؟ عارف مشغولياتك وبحرص على وقتك السمين. ولما يكون له طلب ومشروع وعايز موافقة الأسقف يبقى في الوقت ده ما يهموش الوقت الثمين ولا الوقت السمين للسين. خلي علاقتك كويسة بأسقفك وخليها على علم بالأمور التي تحدث لك ومعك، حتى إن كنت في خلاف مع بعض الأعضاء قله. واحد يقول لا أنا محبتش أزعجك بالأخبار دي فقلت أحلها لوحدي، ويفضل لغاية لما تتعقد على الآخر وبعدين يوصلها له متعقدة. طب ليه يا حبيبي ما قلتش من الأول؟ حرصت على وقتك وعلى مشاعرك. وأنا سيدنا أصل محبش أقول لك الأخبار السيئة، يعني بستنى لما تزداد سوءا وأبقى أقولها لك. واحد بيقول هل يجوز توزيع ظروف في القداس؟ أحسن هذه الظروف تقدم لهم وهم داخلون إلى الكنيسة لكن ليس أثناء القداس. ممكن يكون في صندوق في الكنيسة يحطوا فيها الظروف، يكون في ظروف. ومثلا حتى لما يكون في ظروف ينبه عليها قبلها بأسبوع، يا جماعة احنا داخلين في المشروع الفلاني كذا وكذا وكذا، وان شاء الله الاسبوع المقبل هتوزع عليكم ظروف وانتوا داخلين في الكنيسة، وتبقوا تحطوها في الصندوق الفلاني وكل واحد يحط في الظروف حسب ظروفه. نعم. هالطريقة اللي اختاروها دي يعني بلاش نخش فيها. في ناس ساعات حكاية الفلوس دي تشغل جزءا كبيرا من خدمة المنبر، منبر الكنيسة يعني. يعني تكون الأمور المالية هي من أهم مسؤوليات المنجلية. الكاهن يقدر يعبر بهدوء وبدون أن يشدد وبإقناع، والناس يبقوا يدفعوا بالطريقة السهلة. في كهنة بالنسبة لمجلس الكنيسة يضطرون الأشخاص الأقوياء للإنعزال والاستقالة وأحيانا للمرض لكي ينفرد بالطائعين فقط. تأكدوا أن كل إنسان بيخرج بأسلوب من هذا النوع بيكون روح ضد الكاهن في الخارج، وبخاصة إن تكلم عن تفاصيل الكاهن فعلا هو مخطئ فيه. يقول لك أبونا عايز يرغمنا على كذا، أبونا عايز يعمل كذا، أبونا كذا. هل يمكن أن واحد بيقول هل يمكن أن يستمر ويصبح هو رئيس ومعه 3 أشخاص فقط؟ هل ممكن أن يستمر مجلس الكنيسة بهذه الصورة؟ أنا من رأيي أنكم تكونوا صرحاء مع الأسقف وتقولوا له الحكاية كذا كذا كذا كذا، أو لو كنتم في القاهرة تكونوا صرحاء مع البطرك وتقولوا كل حاجة كذا كذا كذا. الصراحة كويسة وتجيب نتيجة كويسة. لكن تقعد أنت تتصرف لوحدك لغاية لما تكثر الشكاوى ضدك مش صح. واحد بيقول يوجد مجلس كنيسة ما بالقاهرة بيجمع الفلوس في القداس عن طريق الظروف وليس الطبق. ابعتوا لي بصراحة ايه الحاجات دي وانا يعني بنعمة ربنا ادبرها والمخطئ اقومه والطريقة السليمة نقول له يمشي بها ازاي. لكن تقعد تغلف نفسك وتقهر في نفسك من جوه والامور ما تصلح شيء يبقى استفدت ايه؟ الغليان لا يحل المشاكل لكن الطرق العملية الإيجابية هي اللي تحله. واحد بيقوله إن كان هذا غير صحيح الرجاء التنبيه عن هذا في مجلة الكرازة. لا أنت قل لي وأنا أخذ إجراء لكن أقعد أنشر في مجلة الكرازة إن المجالس الكنائس ماشيين غلط عشان التانيين يقولوا الله اشمعنا احنا يعني اللي بيدقق علينا ما تيلا تمشي في التيار. لا احنا في المجلة ننشر المبادئ السليمة لكن هنا بنشرح لكم عشان تكون في توعية لكن ما نقعدش ننشر الأوضاع الخطأ. واحد بيقول يوجد كاهن في كنيسة ما يصلي مع مجلس الكنيسة قداس خاص كل فترة بحيث يخرج القداس قبل الفجر. قولوا لي ايه الصلوات الفجرية دي بتحصل فين؟ مع العلم بان كاهن الكنيسة الاخر غير مصرح لهذه اللجنة بالتناول لعدم طاعتهم لقداستكم. فهو يعني كاهن مش مصرح لهم بالتناول وده بيناولهم في الفجر في السر عشان يبقى سر من أسرار الكنيسة. قل لي يا ابني الميعاد امتى ومين الناس دول واحنا نتفاهم معهم. يعني كاهن حرم سيدة من التناول بسبب الطلعة زيارة المقابر ويرفض اعضائها حل التناول. لا غلطان. لا وفيها ايه لما تروح تزور المقابر يعني فاش غلط. لا لكن يحرم عشان زيارة. دايما تعرفوا ان العادات اللي زي دي عايزة وقت على بال ما الناس يفهموا. والدسقلية بتقول امحوا الذنب بالتعليم. يعني مش واحد يغلط غلطة نحرمه من الكنيسة. لا نعلمه. وزيارة القبور ممكنة بس إذا كانت الطلعة دي بيتعمل فيها أعمال غير لائقة. لا أعمال غير لائقة هي اللي مش مظبوطة لكن زيارة القبور كويسة جدا. دي درس في الروحيات إن الواحد يزور القبور. لا معلش دي عادة قديمة عايزة وقت. عادة قديمة إنهم يقول لك قريبنا اللي مات بنعيد عليه بنعيد عليه او نعيط عليه الاتنين بيمروا فيروحوا هناك ويعتذروا له انهم بيعيدوا من غيره ويعني ويعيطوا دماتين ورحمة. العادات دي ما توصلش الى مستوى الحرم. غلط. نعلم الناس يا بون. نعلم الناس. في ناس في مشكلة بيلطموا تقول لهم محرومين من ملكوت السماوات عشان بتلطموا. عايزة تعليم. واحد يزر التراب على رأسه مش كده عملها أيوب الصديق وقطع خلجاته ومع ذلك ربنا ما قالوش محروم ولا حاجة. عادات العادات تاخد وقت على بال ما الناس ينتصروا عليها. عايزة وقت وعايزة إقناع. يعني خدوها دايما للعادات دي عايزة وقت وعايزة إقناع لأن جايز واحد مقتنع لكن عايز وقت على بال ما يتخلص منه. ده في ناس في الصعيد ساعات ما يروحوش الكنيسة في فترة وجود ميت أحسن يفتكروا مروحة الكنيسة ده فرح. وفي ناس يربوا دقنهم على اعتبار أنه لما بيحلق دقنه دي وجاهة وضد الحزن. عادات كتيرة ناخد وقت على بال ما نتخلص من العادات. لكن ما أسلوب الحرمان ده اسلوب تعسفي. نعم نعم. افرض راح الكاهن وصلى صلاة روحية جرى فيها ايه؟ ده بالعكس يمنع العادات الوحشة وهو يحولها الى مجال روحي ويبقى كويس. فيها ايه يا ابونا لما يروح ويصلي؟ هو هيروح يلطم؟ هيروح يصلي؟ نعم. معلش انا قلت ممنوع يكهن يخش. دي جت فين دي؟ طيب مال. لا لا لا لا لا ما فيش الوحيد مصرح به. احنا كنا اول ما ابتدينا في حكاية الجنازات دي كان بييجوا مجموعة من المحتالين اسمهم شحاتين المقابر او المدافن وليهم اولاد يعني يروحوا هناك يلموا كل اللحمة وكل الفاكهة وكل العيش. دول شحاتين المقابر. فاول مرة انا عملت حتى بعض خدام ربما من كنيسة مسرة كان معهم سمير عدلي على ما اظن وبقوا يروحوا ويجمعوا الحاجات دي كلها ونوديها للملاجئ كلها تتجمع وتروح للملاجئ والفلوس اللي الناس بيعملوها بتتحول إلى ربنا. دي بقى اللي هي محترفي الناس بتوع الجنازات فلكن مش كل واحد يخش ويعمل. أما من جهة الأسس ففي أسس مخصوصين للمقابر معروفين يعني أمال الصلاة في المدافن بتبقى إزاي. ولكن إذا أي ناس خدوا أسيس بتاعهم معاهم هنقول لهم لا مش معقول. نحن لا نحرم الناس إلا بسبب خطية. لكن أسيس راح مع عيلة وصلى في المقابر هي دي خطية؟ عايز أقول لكم أن من جهة رجال الإدارة ينبغي أن تكون لكم صلة طيبة بيهم صلة طيبة بيهم في أصوامهم في أعيادهم في أمراضهم في ترقيتهم في تعيينهم. مش رجل الإدارة أو المأمور أو غيره ما يعرفكش إلا لو كنت أنت بنيت كنيسة بطريقة غلط وداخل في تحقيقات أو أنك أنت طالب طلب. قدم السبت تلاقي الحد. قدم روح المحبة والتعاون والصداقة مع الناس وإنك تزوره وتسأل عنه ولو ابن ليه مريض تشوفه ولو ليه حد في المستشفى تروح له برضه. خلي ليك علاقة طيبة مع رجال الإدارة وكتير من الأمور بتحل بالعلاقة الطيبة أكتر من القانون. واحد يقول استكمالا لسؤال زيارة المقابر هل يمكن لزملاء هذا الكاهن رفع هذا الحرمان ومناولة هذه السيدة؟ ما أنا مش عايزكم أنكم تصلحوا السيدة وتلخبطوا مع الزميل. قولوا له في سؤال قيل للبابا في معهد الرعاية عن هذا الأمر وقال أن المسائل دي تحل بالتعليم وبالإقناع وتاخد وقت لكن ما تصلش إلى مستوى الحرمان. فنرجوك أنك أنت من نفسك تحاللها بدل ما الحكاية تكبر وتصل إلى مستوى الشكوى أو حاجة زي دي. حاجة تاني الكاهن وزملاء الكهنة عايز أخليها محاضرة خاصة الكاهن وزملاء الكهنة مع بقية الكنائس ممكن أن يكون ليكو علاقة طيبة مع الكل. بيت الكاهن أيضا أحب أن أنا أخلي له محاضرة خاصة. يبقى نأخذ محاضرة عن التعاون بين الكهنة ومضر الانقسام ومحاضرة عن بيت الكاهن إلى آخر وأقاربه بيت الكاهن وأقاربه. نخلي دول ما نكتفي بكده. تفضل سلام.